الخط معاك على الخط. في ايه يا محيس؟ مش عارف، اسلام باشا عايزني وصوته مش طبيعي. طب انا هقوم اغير هدومي بسرعه واجي معاك. هو انا رايح اعمل شوبينج؟ انا رايح القسم يا رؤيه. رايح تعمل شوبينج ليه؟ كفن للشر يا ابني. انت قصدك رايح القسم ليه؟ كفن للشر، مش كده يا ماما زينب؟ ايوه، ما انا قلت كده. ايه انت ما بتسمعش؟ رايح القسم ليه يا ابني؟ ما تقلقيش يا امي، انا رايح اقابل صديقي اسلام باشا رئيس المباحث ده. لو كنت قلقانه اصلا. تفتكر يا محيسن يكونوا لقوا الشنب بتاعك اللي وقع في النيل واحنا بنعوم؟ يعني انا اغيب عنك 5 دقايق في الحمام، ارجع على جيكي فرشه ومبرطع في الارض وبتلعبي اتاري مع ديسموس الشريف دي؟ يا اخويا ادينا بنصلي الفراغ. ما تيجي نلعب بلاي ستيشن؟ مش انت كبير مشجع الاهلي يا مان؟ يعني ليك في الكوره. انت بتكلمني انا؟ ايوه. امال مين مان دي؟ يعني بقول لك على حاجه، يعني بشجع بس. انت بتلعبي بفرقه ايه يا انهار؟ الاستاذ شفيق قال الفريق بتاعك اسمه البرازيل. ليه؟ هم عملوا كاس العالم في بشتيل اسمها البرازيل يا ام مخ مفوت. جون! شفت الكوره دي يا مان؟ حلوه والله، حلوه قوي. ايه دي؟ يعني متحيز دائما للفنانه الحمراء، قصدي يعني متحيز دائما للفانيلا الحمراء، لكن شايفك ما شاء الله يعني وبدون حسد مصحصح كده وفوق. من يوم ما البوليس قبض على ست الكل وانا بطلت دراجز وبقيت نيو مان. انا طلعت من الكوما، انا قعدت 10 سنين في غيبوبه يا عبدو. ايه الكوما دي؟ ايه كوما يعني غيبوبه؟ ايوه صح. ايه دي 10 سنين قاعد في غيبوبه؟ يا طول بالك، من ساعه ما منال مراتي خلعتني وانا قاعد في الغيبوبه. يا سلام، تضيع من عمرك 10 سنين عشان واحده ويا ريتها تستاهل. جون! انت ناوي تعمل ايه يا استاذ شريف يعني بعد ما طلعت من الغيبوبه؟ هبدا من جديد، هرجع اشتغل تاني. كلام في سرك، انا اكتشفت اني مهندس كمبيوتر. لا يا راجل، اكتشفت كده فجأة؟ طب ودي حاجة كويسة ولا وحشة؟ او ماي جاد، كويسة طبعا. ولقيت في وسط الاوراق بتاعتي ورقة تخالي عبده بتقول اني واخد رسالة ماجستير. يا سلام، طب ما تدور كويس كده، يمكن تلاقي لك ورقة يا نصيب ولا شهادة استثمار. الخطوة الجاية يا برنس بفكر اتجوز. يا سلام، عين العقل، انت فعلا محتاج واحدة تصحصحها وتنقص عليك عشتك. مدام انهار، انت مرتبطة؟ نظراتك كده مش مريحانه يا باشا، شكلك قلقان مش مبسوط يعني، او نفسك كبرت علينا بقى بعد الترقيه. عايز نفرح ازاي والخطه هرب من تحت ايدي؟ ما هي دي مشكله البني ادم من يوم ما اتخلق، الطمع يقل مجمع. مش مكفيك يا باشا انك قبضت على ست الكل؟ انا ما قلتش حاجه محيسن، الضربه بتاعت ست الكل دي مش شويه، ده العالم كله بيتكلم عليها. شفت صورتك منوره ازاي في الانترنت؟ الله يرحم، كان كبيرك بتطلع في جرنان المسا. بس خدت بالك من النضاره الشمس؟ حلوه قوي، اللي يشوفها يقول عليها اصلي. بس انا بقى اللي مجنني، ازاي الخط هرب من المركب؟ ممكن اعرف انت عايز منه ايه؟ الراجل ربنا هداه وعرف طريق الخير، واول حاجه عملها بعت لك هديه على طبق من فضه. انا ما اقدرش انكر ان اللي عمله الخط عمل عظيم، والداخليه نزلت شكر رسمي للخط صغير في الجرايد الرسميه. الداخليه ذات نفسها نزلت شكر رسمي. طب اهو، عايز ايه تاني؟ يعني انت عايز تفهمني ان الخط زعيم عصابات المافيا نام وصحي من النوم فجاه كده وبقى راجل خير؟ امال ليه ساعدك في القبض على ست الكل؟ تلاقيه بقى يا سيدي طار بايت بينهم، اختلفوا على صفقه مخدرات فراح مبلغ عنها. بس انت قلت بعظمه لسانك للخط ان عندك احساس بانه بيحب مصر وتراب مصر، وهو رد عليك وقال لك تحيا مصر. وانت عرفت منين؟ الخط قال لك انت بالظبط الساعه 4 الا 5. محاسب، انت كنت فين وقت الجريمه؟ وايه علاقتك بالمجني عليه؟ جريمه يا باشا؟ انا ما اعرفش حد اسمه المجني عليه. قصدي كنت فين وقت القبض على ست الكل؟ كنت في النيل، ظهري كان شادد عليا، الدكتور قال لي لازم تنزل تعوم. في حد شاهد على الكلام ده؟ ايوه، رؤيه خطيبتي بأمارة الفستان بتاعها اتبل من الميه ولسه لحد دلوقتي مش عايز ينشف. في حد تاني كان معاكو؟ ايوه، شريف المخطط. وهو فين دلوقتي؟ قاعد في البيت وحاطط ايده على خده متعكن من ساعه ما قبضوا على ست الكل. اسمع يا محسن، بحكم بقى الاخويه اللي بيني وبينك انا هقول لك على سر. يعني هي جت عليك؟ قول. ما انا من يوم ما جيت مصر وبقيت ملقف لكل اللي قابلني يقول لي على سر. انت متراقب يا محيسن. استاذ رجلاء. ايوه اسلمان، عايز ايه؟ في كام بنت بره عايزين يقابلوا علام بيه. ودول عايزين ايه من علام؟ ما انت عارفه اللي فيها. يعني هيكونوا عايزين ايه؟ مالك اسلمان بتغمز لي ليه كده؟ ما تتكلم عادي. جايين بيدوروا على شغل. يعني دي اول مره. بس احنا ما نزلناش اعلان عن وظايف خالي يا استاذه. الجريده بتاعتنا بقت البريمو في السوق، اي حد يتمنى يشتغل فيها. والحد ده بقى ان شاء الله لازم يكون بنت. مفيش مرة ولد يقدم على شغل. المرة الوحيدة اللي قدم فيها واحد كان محسن، وهو اللي عمل منظر للجريدة. ما انت عارفة اوامر علام بيه. كلام ده كان خلاص زمان، ومن هنا ورايح انت هتاخد الاوامر مني انا، مفهوم؟ طب والكتاكيت اللي بره دول عامل فيهم ايه؟ لقاحهم عندك لحد ما اجي انا اشوفهم. حاضر. علام انا عايزة افسخ الخطوبة. انتي اتخطبتي يا نجلة؟ نعم. والكلام اللي كنت بتقوله من كام يوم ده كان ايه؟ يا لسه فاكرة، ده انتي قلبك اسود. يعني انت كنت بتلعب بمشاعري؟ لا خالص، انا لسه عند كلمتي يا نجلة. بحسب. طيب لما انتي وقع قوي كده عايزة تفسخ الخطوبة دي؟ عشان انت غيرت اللي اتفقنا عليه. ممكن اعرف ايه البنات اللي بره دي؟ ايه ده، هو في بنات بره؟ ايوه يا اخويا، افرح قوي واتبسط وزقطت. وقال ايه؟ عايزين يشتغلوا صحفيات. عبيط انا اصلي. انا ما جبتش حد وما عنديش تعيينات في الجريدة، وسيبيني بقى انا مش فاضي. عموما انا هعمل لهم تيست عشان ما بقاش قطعت بعيش حد. اعملي اللي انت عايزاه يا نجلاء، وسيبيني اكتب العمود بتاعي. حاضر يا حبيبي. بقولك ايه يا نجلاء؟ نعم. هما البنات اللي عندك حلوين؟ نعم. وانا اعرف منين؟ لسه ما شفتهمش يا حبيبي. طيب ممكن ابص بصة من باب الفضول يعني، مش اكتر. علام اقعد. طيب صورة فوتوغرافية، لو واحدة معها صورة يعني. وبعدين؟ اوه خلاص مش عايز حاجة. انا ايه اللي وقعني الوقعة السودة دي؟ بتقول حاجة يا علام؟ بقول بموت فيك يا حبيبتي. بحسب. متأخر قوي يا شريف. يمكن عنده اجتماع مع الخط. خط ايه يا شريف؟ بقولك راح يقابل اسلام باشا. تفتكري هيبلغ؟ هو محسن جه. خير يا محسن، ايه اللي حصل عند اسلام باشا؟ انا مترعب يا رؤيه.